باطنه فيه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم